بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرفع بإذن الله عز وجل في هذا المجلس الثاني من قراءة شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وكنا قد قرأنا في المجلس السابق مقدمة الكتاب، وتوقفنا عند قول المؤلف. أما بعد، وحتى نستفيد أو يستفيد أيضا من الحاضرين أو من يسمعنا، عند قراءة الإنسان للكتاب ينبغي أن يكون يعني في همته الاستفادة واستخراج فوائد. فمثلا في المجلس السابق استخرجتنا وأنتم تتكلمون عدة مسائل مهمة تكلم عنها المؤلف، وقاعدتين من القواعد التي ذكرها، وفي النهاية نخرج من هذا الكتاب بعدة يعني فوائد، إضافة إلى استعراض العقيدة يعني شرح العقيدة الوسطية. وأيضا من المسائل التي أيضا خلال المجلس السابق جمعتها بعض ما يمكن يعني أن يحتاج إلى مراجعة، لعلي إذا انهينا الكتاب إن شاء الله أبعث به إلى القائمين على مراجعة الكتاب، لعلهم يراجعون بعض الألفاظ أو بعض الجمل التي تحتاج إلى إعادة نظر في صياغتها. يعني هذا من باب الفائدة، لأن الإنسان ينبغي أن يكون له هدف عند قراءة الكتاب، أي كتاب يقرأه ليخرج منه بفائدة له ولغيره. نشرع الآن في القراءة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى قوله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. الشرح: أما بعد، أما هذه نائبة عن اسم شرط وفعله، التقدير مهما يكن من شيء. قال ابن مالك: أما كمهما يكن من شيء وفق لتلوها وجوبا ألف. يقول: أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوي تلوها وجوبا ألف. يعني أما فهي كمهما يكون من شيء وفى، يعني حرف الفاء يكون تلو تلوها وجوبا ألف. أما بعد فهذا، هو يتكلم الآن عن قوله أنه لا بد من وجود فاء. نعم، أما كمهما يكن من شيء وفى لتلويها وجوبا ألف. فقولهم أما بعد، التقدير مهما يكن من شيء بعد هذا فهذا، وعليه فالفاء هنا رابطة للجواب، والجملة بعدها في محل جزم جواب الشرط، ويحتمل عندي أن تكون أما بعد فهذا، أي أن أما حرف شرط وتفصيل، أو حرف شرط فقط مجرد عن التفصيل. والتقدير أما بعد ذكر هذا، فأنا أذكر كذا وكذا، ولا حاجة أن نقدر فعل شرط ونقول إن أما حرف ناب مناب الجملة. فهذا الإشارة لابد أن تكون إلى شيء موجود. أنا عندما أقول هذا فأنا أشير إلى شيء محسوس ظاهر. وهنا المؤلف كتب الخطبة قبل الكتاب وقبل أن يبرز الكتاب لعالم الشاهد، فكيف ذلك؟ أقول إن العلماء يقولون إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم كتب المقدمة والخطبة فالمشار إليه موجود ومحسوس ولا إشكال فيه، وإن لم يكن كتبه فإن المؤلف يشير إلى ما قام في ذهنه عن المعاني التي سيكتبها في هذا الكتاب. وعندي فيه وجه ثالث، وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطب، والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد أن برز الكتاب وصدر فكأنه يقول فهذا الذي بين يديك كذا وكذا. هذه إذن ثلاثة أوجه: اعتقاد، افتعال من العقد، وهو الربط والشد. هذا من حيث التصريف اللغوي، وأما في الاصطلاح عندهم فهو حكم الذهن الجازم. يقال اعتقدت كذا، يعني جزمت به في قلبي، فهو حكم الذهن الجازم. فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالف الواقع ففاسد. فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيح، واعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل لأنه مخالف للواقع. ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر، لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا يتفلت منه. هذا كلام المؤلف رحمه الله في هذه المسألة كله فيما يتعلق باللغة، يعني قوله أما بعد فهذا. ولذلك من الأخطاء التي يقع فيها الكتاب أو الباحثين هم يقول أما بعد هذا كتاب. الأصل الأكمل لغة هو أن يأتي بالفاء، أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. فهو رحمه الله يعني أتى بمسائل نحوية في معنى الفاء التي بعد أما وإعراب أما، ثم يعني بيّن معنى الاعتقاد، وتكلم عن مسألة مهمة، وهو أن متى يكتب الإنسان المقدمة. يعني في البحوث العلمية يقولون أنك ما تكتب المقدمة إلا بعد خاتمة البحوث العلمية، لأنك تحتاج إلى أن تذكر كل ما مر ما كتبته في هذا البحث. لذلك تجد أنك حينما تكتب بحثا، ما أنكم أكثر يعني في دراسة الجامعية والعليا، تكتب خطة البحث المطلوبة منك، ثم إذا جئت تكتب البحث وجدت أن بعض المسائل التي ذكرتها في الخطة لا فائدة أو لا وجود لها، أو أنها تندرج في مسائل أخرى. وهذا كله مبني على مسألة أننا نكتب المقدمة وهي الخطة قبل أن نشرع في الكتاب. ولكن يعني فإذا قلت إن المؤلف كتب المقدمة ثم كتب الكتاب ثم كتب المقدمة، فكيف يقول هذا اعتقاد الفرقة الناجية؟ يعني إذا كان كتب المقدمة قبل كتابة الكتاب. والغالب في بعض المؤلفين المتقدمين أنهم يكتبون المقدمة قبل الكتاب، لكن المتأخرين درجوا على أنهم قد يكتبون مقدمة مختصرة، يعني من باب الاستفتاح، ثم بعد أن ينتهوا من الكتاب يعيدون كتابة المقدمة فيتكلمون فيها عن اسم الكتاب ومحتوى وبعض المعلومات فيه. نعم. وقوله الفرقة بكسر الفاء بمعنى الطائفة. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وأما الفرقة بالضم فهي مأخوذة من الافتراق، والناجية اسم فاعل من نجا إذا سلم، ناجية في الدنيا من البدع سالمة منها، وناجية في الآخرة من النار. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. هذا الإيمان. أما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود فهذا ليس بإيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام، وإلا فليس إيمانا. نعم، قبل أن نكمل، يعني مثلا هنا المؤلف قال وقد سبق لنا في التفسير، هذه الحقيقة تحتاج إلى مراجعة، هو مقصوده فيما يظهر في درس التفسير، لأنه ما سبق أن عرف الإيمان فيما سبق، فكان من المناسب يعني أن يحال إلى الموضع الذي ذكر فيه تعريف الإيمان، أو أن يقال إن هذا إن مقصود المؤلف هنا هو درس التفسير. لكن لو يعني راجعنا، لأن كل جميع مؤلفات الشيخ رحمه الله طبعت في التفسير، فننظر أين ذكر هذا الموضع. نعم، سؤال الشيخ. والإيمان نعم نعم، قال والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، لماذا رفع الإيمان؟ كل شيء بعد قبله هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، يعني لأنها معطوفة على الإيمان بالله الأولى. نعم، الإشكال ليس في رفعها، الإشكال لماذا جاء يعني خصص يعني هنا البقية لم يقل الإيمان والإيمان. هذا لعله المؤلف يتكلم عنها، يعني الشارح لعل الشارح يتكلم عنها، لماذا خص كلمة الإيمان بالقدر، لعله يتكلم عنها، لأنها صح ملفتة للنظر. صحيح، يعني هو ما ذكرها عبثا، لكن لعله يكون قصده يعني لعلها إذا وصلنا إلى موضعها نشوف، لعلها يكون المؤلف ذكرها الشارح، وإلا كلامك صحيح. يعني لماذا لم يقل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره، هذا يعني لماذا كرر كلمة الإيمان. نعم صحيح، استفسار في محله. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، ثانيا والإيمان بربوبيته أي الانفراد بالربوبية، الثالث والإيمان بانفراده بالألوهية، رابع والإيمان بأسمائه وصفاته، لا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بذلك. فمن لم يؤمن بوجود الله فليس بمؤمن، ومن آمن بوجود الله لا بانفراده بالربوبية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية لا بالألوهية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية وبالألوهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن، وإن كان الأخير فيه من يسلب عنه الإيمان بالكلية وفيه من يسلب عنه كمال الإيمان. الإيمان بوجوده، إذا قال قائل ما الدليل على وجود الله عز وجل؟ قلنا الدليل على وجود الله العقل والحس والشرع، ثلاثة كلها تدل على وجود الله، وإن شئت فزد الفطرة فتكون الدلالة على وجود الله أربعة، الدلائل على وجود الله أربعة: العقل والحس والفطر والشرع، وأخرنا الشرع لأنه لا يستحق التقديم، لكن لأننا نخاطب من لا يؤمن بالشرع. هذه مسألة مهمة تكلمنا عنها في درس شرح عمدة الأحكام، وأن في حديث عائشة قالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل، فلأن عائشة تريد أن تعرف هل هي تسير على عقيدة الخوارج، فتأتيها بالدلائل التي تدل على ذلك، فلما علمت أنها جاءت تتعلم أخبرتها بالنص. فهنا يقول نحن قد قلنا إن الدلائل على وجود الله أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع، فقدمنا هذه الثلاثة على الشرع لا لأنه لا يستحق التقديم، لكن لأننا نخاطب من لا يؤمن بالشرع. ها

تقتل جراثيم في البدن لا يقتلها إلا المرض. يقول الأطباء بعض الأمراض المعينة تقتل هذه الجرائم هذه الجراثيم التي في الجسد وأنت لا تدري. عجيب هذا الكلام من المؤلف. يعني لو طبقه الإنسان في كل حياته لوجد يعني الضرر الذي حصل على الأمة العالم بأسره من هذا الوباء كورونا هو ضرر وأدى إلى يعني ضرر الأبدان وضرر الأموال، لكن الخيرات الكثيرة التي يعني اكتسبها الناس بسبب هذا المرض قد تغطي على الأضرار الناتجة عنه. فالآن مثلا يعني كانت الدروس مثلا في السابق لابد أن تكون في المساجد، الآن تيسرت سبل الدروس وتعود الناس على التعلم عن بعد وأن يستفيدوا من هذه التقنيات الحديثة، شيء ما كان يخطر على البال. أيضا الإنسان قد يعني يصاب مثل ما ذكر المؤلف بمصيبة أو بمرض ويكون الله عز وجل قد اختصه ب يعني خير عظيم، وهو أنه إذا صبر واحتسب كان له أجران، أجر على احتسابه وأجر يكفر الله عز وجل به ما أصابه بسبب هذا المرض السيئات المعاصي. لكن المشكلة أين تأتي؟ تأتي أن الإنسان قد يتسخط على حاله، تصاب بمصيبة بمرض فيتسخط، هنا يذهب أجره. ذلك قال المؤلف هنا لعدم صدق نيته مع الله، دليل أنه لا بد أن يصدق. كثير من الناس قد يصاب بمصيبة لكنه يتسخط. قبل قليل لما تكلم المؤلف عن الإمام أحمد لما أخبره زاره رجل وقال إن طاووس يقول إن الملائكة تكتب حتى الأنين، ترك الأنين لأنه يريد أن الأجر كاملا وعلم أن الأنين سيؤدي إلى نقصان أجره. المقصود أن ما من أحد منا إلا ويصاب بمصيبة لكنه ينبغي له أن يصبر وأن لا يتسخط. قد يكون تسخطه على المصيبة من عدم رضائه بقضاء الله وقدره، فلا يثاب على هذه البلوى التي أصابته. أيضا المؤلف هنا أشار إلى مسألة أن الإنسان يكون عليه ذنوب، وكلنا ذلك الرجل الذي عليه ذنوب ولا يكون عنده كثير صلاة ولا صيام، فيحتاج إلى أعمال صالحة يكفر الله بها ذنوبه، فيكون صبره على اللأواء وعلى الشدة وعلى المسغبة وعلى المصيبة وعلى الضر مما يكفر الله عز وجل به تلك الذنوب التي كانت عليه. فالإنسان لا يدري، ولذلك لا ينبغي أن, أن, أن, أن تشمت بشخص، فقد يكفر الله عز وجل به بصبره فيتقدم على من كنت تظن فيه الخير ممن ظاهره الخير من صلاة وصيام ونحوها، إلا أن نيته قد لا تصدق أو أن أعماله قد لا تكمل، لكن صبر ذلك الآخر الذي قد شمت به أو استنقصت من عمله قد يكون تقدم بها على كثير العبادة. نعم أحسن الله إليكم. فالحاصل أننا نقول أولا الشر الذي وصف به القدر هو شر بالنسبة لمقدور الله، أما تقدير الله فكله خير، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه. ثانيا أن الشر الذي في المقدور ليس شرا محضا، بل هذا الشر قد ينتج عليه أمور هي خير، فتكون الشرية بالنسبة إليه أمرا إضافيا. هذا وسيتكلم المؤلف رحمه الله على القدر بكلام موسع بين يبين درجاته عند أهل السنة. نقف عند هذا الأمر وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول، ونسمع كما أسأله سبحانه أن يغفر للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأن يغفر للشيخ محمد. فكما سمعتم هذا الشرح الحقيقة يعني لو أن شخصا حرر كتابة على شرح على العقيدة الواسطية فيعني ما أظنه يأتي بمثل هذا الكلام الذي جاء به الشيخ محمد، فتعجب مما أتاه الله عز وجل من علم ومن بيان ومن استحضار للنصوص. رحمه الله وغفر له وكتب ذلك في موازين حسناته، والحمد لله رب العالمين.